الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس السابق عن المصدر أو المفعول المطلق، ذكرنا أقسامه وذكرنا حكمه أنه منصوب. اليوم نتحدث عن أشياء تتعلق بالمصدر، وهي أنه أحيانا يحذف المصدر وينوب عنه بعض الأشياء، تنوب عن المصدر فينوب عنه لفظ كل ولفظ بعض والمصدر الذي هو بمعناه، مثلا جلست قعودا، وينوب عنه أيضا العدد فاضربوهم 80 جلدة. ويعني هناك أشياء تنوب عن المصدر بمعنى أنه يحذف المصدر وتنوب هذه الأشياء مناب المصدر. ماذا يتحدث عن هذه الأشياء؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق وإن لم تكن مصدرا. وقد ينصب أشياء على أنها يعني هي ليست مصدرا، وذكرنا بالأمس أنه من الشرط أن يكون من شرط المفعول المطلق أن يكون مصدرا. قد تنصب أشياء على أنها يعني مفعول مطلق وليست هي في الواقع مفعول مطلق، ولكن هي تحل محل المفعول المطلق. نعم. وذلك على سبيل النيابة عن المصدر. نيابة عن كل وبعض، لفظ كل ولفظ بعض. نعم. محفوظين، لأن لفظ كل وبعض يلازمان الإضافة، إما لفظا أو معنى، لفظا ومعنى أو معنى. مرات مثلا كل فيها، مثلا كل فيها يعني كلكم فيها مثلا، يعني احيانا يحذف المضاف اليه ولكن هو ملاحظ. فلفظ كل وبعض يلازمان الاضافه اما لفظا ومعنى واما لفظا معنى على الاقل. يعني كل وبعض مضافين للمصدر، لكن بشرط أن يكون كل وبعض مضافين للمصدر، كقوله تعالى: فلا تميلوا كل الميل. تلاحظون أن لفظ كل أضيف إلى الميل، والميل مصدر ماذا؟ يميل. والتقدير: فلا تميلوا ميلا كل الميل. فحذف المفعول المطلق وهو ميل، فلا تميل ميلا، وأنيب أو أقيم لفظ كل مقامه، وانتصب كانتصابه. وهو المفعول المطلق كان منتصب، فما ينوب عنه يأخذ نفس حكمه ما دام أنه صار بدله، إذا يأخذ نفس النصب نفس الحكم. يعرض النصب، بس ما تقول مفعول مطلق، تقول كل منصوب لأنه نائب مفعول مطلق. والشرط موجود وهو أن يضاف إلى مصدر، وقد أضيف إلى المصدر كل الميل. نعم. وقوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني ولو تقول علينا قولا بعض الأقاويل، إن صفة هذا القول بعض الأقاويل هو فلا. لو فرضنا أن المصدر مذكور يكون كل ويكون بعض صفة لذلك المصدر، فلما حينما يحذف المصدر يحل كل محله فيكون نائبا عنه، وكذلك في كل اسمه كل بعض البعض كذلك. ولو تقول علينا قولا صفة القول بعض الأقاويل، فحذفنا قولا وأخذنا صفته وهو كل وهو لفظ بعض الأقاويل يعني، فانتصب انتصابه. والشرط موجود وهو إضافة بعض إلى المصدر، لأن الأقاويل مصدر. إيش ما يعرف شخص مصدر لمفعول المحذوف؟ لا ما يصلح، لأنه لا يلزم من كونه صفة لما أنه نائب عنه. شوف الحاشية المثال هو كل الميت، قال هو مفعول مطلق نائب عن مصدر محذوف. إيه هو مفعول أمين؟ في حاشية يقول مفعول مطلق، مفعول مطلق في كل نائب عن مصدر محذوف. هو نائب عن مصدر محذوف صحيح، لكن كل ليس مفعول مطلق. نعم. هو نائب عن سيأتي معنا يعني عدد كذلك، أن نقول بالعدد أنه نائب عن نقول عنه مفعول مطلق. ما الحاشية ليست بالنحو. وما وكالعدد نحو قوله تعالى وكذلك ينوب العدد عن مفعول مطلق كقوله تعالى فاجلدوهم ثمانين التقدير فاجلدوهم جلدا صفة هذا الجلد ثمانين فثمانين هذا عدد كيف نقول عنه مفعول مطلق نائب عن مصدر هو المحذوف هو المفعول المطلق والعدد هنا نائب عنه ولكن لا يلزم أن يكون النائب مفعول مطلق أيضا قد يكون آلة وقد يكون عددا قد يكون له كل وبعض نعم فثمانين مفعول مطلق وجلدة تمييز ثمانين مفعول مطلق يعني نائب مفعول مطلق لا أنه مفعول مطلق حقيقة لكن أطلق عليه أنه نائب يعني المفعول المطلق باعتبار أنه حل محله ولكن هو في الواقع ليس مفعول مطلق هو عدد نائب عن مفعول مطلق نقول عن نقول في إعراب نائب عن مفعول مطلق ولا نقول مفعول مطلق وطبعا جلدة تمييز للعدد وكأسماء الآلات كذلك ضربت صوتا يعني ضرب صوت التقدير يعني نحو ضربته صوتا او حصا او مقرعة مقرعة بمعنى العصر باب المفعول فيه الان انتهينا من مبحث المفعول المطلق ناتي الان الى المفعول فيه ويسمى ضربا المفعول فيه ويسمى ضربا وهو طبعا اما نكون ضرب زمان او مكان وإنما يسمى مفعول فيه لأن نصبه على التقدير فيه فإذا قلت أتيتك صباحا فكأنك قلت أتيتك في الصباح أو طلوع الشمس فكأنما قلت في طلوع الشمس يعني أو قلت مثلا جلست أمامك كأنك قلت جلست في أمامك ولذلك سمي المفعول فيه أن مفعول به مفعول معه مفعول له مفعول فيه طيب وهو ظرف الزمان والمكان وما ينزل منزلة ظرف المكان والزمان وهو المسمى ظرف الزمان وظرف المكان نعم فظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه ظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان هو الاسم طبعا لازم يكون اسم ما يكون حرف ولا فعل مثلا صباحا مساء يوما ليلة ساعة كل حينا مثلا ظهرا عصرا مغربا عشاء هاي ظروف زمان كلها سنة شهرا كلها ظروف زمان هو اسم الزمان هو المنصوب ظرف الزمان هو الاسم المنصوب بتقدير فيه على تقدير فيه يعني يقدر في الجارة ليش؟ لأنه هو ظرف والظرف ما يحل فيه شيء ولفظه فيه هي الظرفية بالأصل فيه الظرفية فإذا قلت دخلت في الدار أو أدخلت الفلوس في الكيس مثلا فهذه فيه الظرفية يعني أنا تفيد الظرفية وهذه في الأغلب ولكن قد تأتي لغير الظرفية قد تأتي بمعنى على كقوله تعالى ولو صلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع أحيانا تكون لكن أصل معناها الظرفية وهذا ظرف زمان يليق أن نقول أنه منصوب على تقدير فيه يعني كأنه قلنا في كذا فلما حذف الجار له فيه انتصب ظرف الزمان نعم نحو اليوم والليلة وغدوة يعني بالضبط لا غدوة غدوة ايه اما غدوة لا غدوة ما غدوة نعم غدوة روحة اما غدوة وعشية نعم تكون بتشديد الواو وبكرة اي نعم وسحرا وغدا وعتمة عتمة يعني مساء وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وعاما وعاما وعاما وشهرا وأسبوعا وساعة هذه ظروف الزمان تكون منصوبة على تقدير فيه فإذا ما كان فيه موجود عليها يعني محذوفة تنتصب وإذا كان في موجودة ما تجرب آتيك في صباح الخميس تجرب آتيك في يوم كذا أو في سنة يعني توفي فلان في سنة كذا تجرب إذا كان في موجودة. أما إذا حدثنا فيه تقول آتيك صباح الخميس توفي زيد في سنة كذا بالنصب على الظرفية. نعم. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب. أيضا ظرف المكان هو اسم أيضا اسم مكان منصوب أيضا بتقدير في أيضا. هو كظرف الزمان إلا أن الأول للزمان وهذا للمكان، هذا الفرق بينهما. نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإذاء وحذاء وتلقاء، وهذه الثلاثة معناها واحد. هاي الإزاء وحذاء وتلقاء بمعنى يعني أمام يعني بمعنى أمام. وثم وهنا ثم هذا ظرف ظرف مكان لكن يستعمل في الإشارة فقط في حال في الإشارة. ولو رأيت ثم رأيت نعيما وملكا. هنا أين زيد؟ ثم يعني هنا يعني هو اسم إشارة لكن يكون منصوب على الظرفية لكن يعطي معنى الإشارة. نعم. وجميع إشارة للمكان. إيه. ثم كما في هنا وثلاثة. نعم. وجميع أسماء الزمان تقبل نصب الظرفية. وجميع أسماء الزمان يعني ظروف الزمان كلها تقبل النصب على الظرفية، يعني هي قابلة تقبل النصب على الظرفية كلها بدون استثناء كما تقدم معنا في سنة وشهر وساعة وصباح ومساء وحين وغير ذلك كلها تقبل النصب على الظرفية. يعني إذا لم تكن مجرورة بحرف الجر بفي فهي منصوبة على الظرفية ويجوز جرها بالفاء بفي بفي. نعم. يعني هي نصب لنزع في لنزع حرف الجر لنزع الخاء هذا سبب في نصبها؟ لا مو هذا سبب نصبها، هي سبب نصبها انها ظرف زمان لكن يجوز ان تجر بفي ما تجر بغير في. ليش؟ لانه هي ظرف وفي للظرفية يناسبها فيه من حروف الجر، ولا نقول منصوبة بمن مثلا أو بالكاف أو مثلا بشيء مثلا من حروف بإلى مثلا. ولا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمفهم. يقول هناك ظرف زمان مختص وفي ظرف زمان معدود مثل شهرين وسنتين، وفي ظرف زمان مبهم مثل حين، هذا حين مبهم لأن حين مو معروف يوم يوما، يعني حين عندك من الثانية وطالع من الثانية كله يسمى حين، فلفظ حين ظرف زمان يطلق على الزمن القليل وعلى الزمن الطويل. هنا ونعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى. هذا معنى ظرف الزمان مختص هو ما هو المختص؟ ما يقع جوابا لمتى الاستفهامية. مثلا متى سفرك؟ تقول يوم الخميس. متى يعني رمضان مثلا؟ متى يأتي زيد؟ تقول مثلا غدا. هذا مختص. نعم. نعم. ونعني بالمعدود ما يقع جوابا لكم. كم مثلا يعني كم صمت يومين أو شهرين؟ كم تمكن في الخارج أو في السفر؟ تقول مثلا شهرا وهكذا. نعم. كالأسبوع والشهر تقول اعتكفت أسبوعا. نعم. أسبوعا أو شهرا هذا ظرف زمان منصوب على الظرفية. نعم. ونعني بالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منهما. لا يصلح أن يكون لا جوابا لمتى ولا لكم. لا يقع في سؤال في متى في جواب متى ولا في كم المبهم. نعم. كالحين مثل حين والوقت مثلا يعني لبث حينا حتى رجع. لا يقال كم ويجاب بحين لأنه ما استفدنا، لأنه حين هذا مو معروف، وهذا المستثمر يريد حصر المدة أو بيانها، يريد بيان المدة يقول له حين ما يستفيد شيء. لذلك لفظ الحين أو تفرز ظرف الزمان المضاف لا يقع جوابا لا لكم ولا لمتى الاستفهاميتين. نعم. تقول جلست حينا. أيوه. وأما أسماء المكان انتهينا من ظرف الزمان، قلنا ذكرنا حكمه، وأما ظرف المكان أو اسم المكان، ظرف المكان أو اسم المكان شيء واحد، لأن الظرف لا يكون إلا اسما، الظرف لا يكون إلا اسما، لا يكون لا حرفا ولا فعلا. طيب، وأما ظرف المكان، وأما أسماء المكان فلا ينتطب منها على الظرفية إلا ثلاثة أنواع. يعني ليست كلها تقبل النصب على الظرفية، ظروف أسماء المكان منها ما يقبل النصب على الظرفية ومنها ما لا يقبل النصب على الظرفية. أما الذي يقبل النصب على الظرفية من أسماء الزمان أو ظروف الزمان فثلاثة أنواع. نعم. الأول ظروف المكان، مضى أسماء المكان. الأول المبهم من الجهات الست، وتسمى الجهات الست. نعم. كأسماء الجهات الست. نعم. وهي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف وما أشبهها، يعني وما يرادفها، مثل خلف وراء يرادفه وراء، أمام يرادفه تلقاء. نعم. يمين لا يسار، ممكن شمال شمال مثلا. نعم. هكذا في ألفاظ مترادفة ترادفها أيضا نفس الشيء. والثاني والنوع الثاني من أسماء الزمان، أسماء المكان عفوا، التي تنصب على الظرفية المقادير. نعم. كالميل والفرسخ. المقادير من الأمكنة، مثلا سرت ميلا فرسخا كيلو مترا مثلا، هكذا. لأن هذه لأن هذه كلها عبارة عن أمكنة، يعني حساب مقادير أمكنة. طيب، وفي أيضا والبريد. البريد والفرسخ. نعم. نحو سرت ميلا. نعم. والثالث ما كان مشتقا من مصدر عامله. ما كان مشتقا من مصدر عامله، يعني من مصدر الفعل الذي عمل فيه. نعم. مثل ايش؟ نحو جلست مجلس زيد. هذا اسم مكان. يلا. وقال الله تعالى فرق بين اسم بين مجلس جلست مجلس زيد، تقرأه بالنصب. مجلس يسمى مصدر ميمي، مصدر ميمي أو اسم المكان، يقال اسم مكان ميمي، يعني يطلق عليه اسم مكان ويطلق عليه أيضا مصدر ميمي. جلست مجلس زيد يعني مكان جلوس زيد، مكان جلوس زيد. ومجلس مستعمل مصدر العامل، العامل جلس، مصدر مصدر جلس ايش؟ جلوس، جلوس مصدر اشتق منه او اشتق منه جلس. وجلس يعني فعل ماضي، مجلس مشتق من مصدر، من المصدر الذي اشتق منه جلس، فمجلس مشتق من الجلوس، وهكذا يعني. فيسمى هذا مصدر ميمي، ويسمى اسم مكان ايضا، يسمى ايضا اسم مكان. نعم. لا، هو احيانا المصدر الميمي لا يكون اسم مكان، احيانا يكون غير ذلك، مثلا قل مثلا مشرق، مصر هذا مو مكان، جهة يعني. مضرب، مضرب زيد. مأكل، مشرب. نعم، مو شرط يكون اسم مكان، المهم أن يكون مصدر مين. ولذلك في فرق، يعني كل يعني كل اسم مكان ايش اسمه، كل ما مصدر يعني كل اسم مكان يقال عنه يعني هو مصدر، وليس كل مصدر اسم مكان. نعم. وقال الله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد جمع مقعد، كما أن مقعد هذا اسم مكان أو مصدر ميم، كذلك مقاعد جمعه، يعني مقعد يجمع على مقاعد. وما عدا هذه ثلاثة الأنواع، ما عدا هذه الثلاث أنواع من اسم المكان قلنا هذه تقبل النصب على ظرفية، ما عدا هذه الثلاثة قلنا هي ثلاثة، إيش هي؟ نعم. الجهات الست المبهم واسم المقادير ومكان مشتقا من عامل الفعل وهو مصدر الميم. نعم. ما عدا هذه الأشياء الثلاثة من أسماء المكان، من أسماء الأمكنة لا يجوز اتصابه على الظرفية. نعم. مثل مسجد، دار، فلا تقول دخلت الدار. نعم. فلا تقول ايش؟ فلا تقول جلست البيت. جلست البيت. ولا صليت المسجد. لا تقول صليت المسجد. لا صليت المسجد، اما دخلت المسجد يجوز. دخلت الدار ودخلت المسجد يجوز. هذا على اما على انه مفعول به، واما على انه مشبه بالمفعول به، واما على نزع الخاطر. هذا له ثلاث اوجه اختلفوا فيه. اما صليت المسجد ما يجوز، بل تقول صليت في المسجد. نعم. جلست الدار ما يصح، لابد ان تقول جلست في الدار. لكن لما قلت دخلت الدار او دخلت المسجد، يعني ما بعد دخلت خاصا، هذا فيه خلاف بين النحاة. قيل ان قولك دخلت الدار او المسجد قيل انه مفعول به، قيل انه مشبه بالمفعول به. ليش؟ لان دخل فعل لازم ما يكون مفعول به، لكن نصبناه تشبيها بالمفعول به. وقيل انه منصوب بنزع الخاف والتقدير دخلت في الدار او في المسجد. هذه ثلاث اوجه او ثلاث اقاويل عند النحاة. لازم قطعا اذا قلت صليت المسجد ما يكون لا يصح ان تنصبه على الظرفيه، ولا تكون مفعول به، ولا مشبه بالمفعول، لا يصح هذا الترتيب اصلا. ولا قلت الطريقه، قلت الطريقه ايضا ما يصح، ولكن حكمه ان تجره به. لكن ماذا نصنع به؟ نجره به صليت في المسجد، جلست في الدار، نعم، يعني مشيت في الطريق. نعم. وقولهم دخلت المسجد، وقول الناس العامة دخلت المسجد، أن تقول أنت ما يجوز هذه دخلت المسجد، الناس يقولون دخلت المسجد ودخلت الدار. نعم. وسكنت البيت، سكنت البيت. نعم. مصروف على التوسع بإسقاط الخاطب، هذا رأي، إما منصوب على التوسع يعني بنزع الخاطب، والتقدير سكنت في البيت دخلت في المسجد منصوبا. وقيل انه مشبه بالمفعول به قول ثاني هذا، وقيل قول ثالث على المفعول به وهو اضعفها، لانه دخل وما تطلب المفعول به. نعم. وصلى الله على سيدنا محمد.